ولما كانت الحلقة 47 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وبألطف إشارة وأرشق عبارة جعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ثلاثة الإخوة أبناء الملك ماهوراب لما خرجوا من سرنداب انتهوا إلى طريق ذي ثلاث شعاب، سكة السلامة وسكة الندامة والسكة التي لا يعود منها من سار فيها وعرف خوافيها، فقالوا هذه إرادة الله، وودع كل أخ منهم أخاه وتوكلوا على الله. فسار ياقوت في سكة السلامة، وسار فيروز في سكة الندامة، وسار زمرد في السكة التي داخلها مفقود والخارج منها مولود، وغابت آثارهم وانقطعت أخبارهم. ودارت الأيام وانتهى العام، وحان موعد الإياب بعد طول الغياب، ووقف الملك ماهوراب يتلمس الأخبار، وطال به الانتظار وهو على نار. وبعدين يا مرجان؟ الصبر يا مولاي السلطان. مش ده الميعاد ولا ايه؟ هو ده الميعاد اللي اتفقنا عليه. امال ما جوش ليه؟ لسه اليوم ما انتهاش يا مولاي السلطان. انا غلطان غلطان، يا ريتني ما سمعت كلام كاهن الكهان. كل شيء باوان. ده انت ما تتصورش الملكات التلاتة عاملين ازاي. قلوب الامهات يا مولاي. مش عارف انا قلقان ليه. البشارة البشارة البشارة مولانا. ايه ده يا مرجان؟ الظاهر انهم وصلوا يا مولاي. مبروك يا مولانا، البشارة يا مولانا. الامراء وصلوا بالسلامة. الله يبارك فيكم. ابويا ياهود. ابويا فيروز. اولادي. الحمد لله على السلامة. ايدك يا ولدي. ايدك يا ولدي. الله يرضى عليكم. امال فين اخوكم؟ الله، ايه هو مجاش؟ لا مجاش، ده احنا كنا عاملين ميعاد بينا قبل سكك ما تفرقنا، وفي الميعاد ده اتقابلنا، فلما مجاش قلنا لازم سبقنا. على كل حال لسه النهار طويل قدامنا، الوقت يحصلنا. وكل واحد منكم جاب بخته معاه؟ ياه، ده انا يا والدي جايب تاج ونسب وقوة وعصب. ازاي؟ احنا يا ابويا خرجنا ومشينا في طريقنا. ايه وبعدين؟ وبعدين لقينا تلات سكك قدامنا، قمنا عملنا قرعة بينا. انا طلعت لي سكة السلامة، وانا طلعت لي سكة الندامة. وزمرد؟ زمرد راح من السكة اللي تودي ولا ترجعش. تودي وما ترجعش؟ ما تخافش يا والدي ما تخافش، ده كلام ما سبتش. وبعدين؟ وبعدين فضلت اجري بحصاني في الطريق الاولاني، لما وصلت لمدينة ولقيت هيصة وزحمة وزينة والخلق والعالم واقفين والناس على الصفين، انا قلت لازم اسألهم، واتقدمت الواحد منهم. تسمح من فضلك؟ في ايه؟ الناس دول مجتمعين ليه؟ يا سيد يا سيد. ايه عايز ايه عايز ايه؟ الناس دول مجتمعين ليه؟ انا عارفك، انا هتفرج ولا هشرح لك؟ تتفرج على ايه؟ وما عرفش يا اخي ما عرفش. طيب طيب ما تزعلش، ده ما بينكسف. يا سيد يا سيد، انت يا حضرت. ايه عايز ايه؟ الناس دي مجتمعين ليه؟ سؤال بايخ مش هرد عليه. ليه؟ سيبني يا اخي، الموكب جاي. موكب ايه؟ انت اخي عايز مني ايه؟ لازق لي كده ليه؟ طيب طيب ما تزعلش، ده ما بينكسفش. الحكايه دي ايه؟ الناس بتعمل كده ليه؟ يا سيدنا الشيخ، يا سيدنا الشيخ. نعم، عايز ايه؟ هم الناس دول مجتمعين كده ليه؟ هو انت مش من البلد دي ولا ايه؟ انا غريب مش من هنا. عشان كده ما تأخذنيش اذا كنت ضايقتك. مدام غريب انا سامحتك. يعني ما تتضايقش لو سألتك؟ ابدا يا ابني، الناس دول مجتمعين علشان النهاردة الاثنين، في كل يوم اتنين تخرج الأميرة نادر هان اللي جمالها فتن الإنس والجان، وتركب من قصر السلطان إلى قلعة الأشجان، واللي يقدر يطلع لها قلعة الأشجان يتجوزها ويبقى هو السلطان، وإذا حاول ولا طلهاش يروح بلاش. عشان كده الخلق دول مجتمعين كل يوم اتنين بس علشان نظرة عين. انت ما تتصورش جمالها، حاجة ما فيش مثالها. يا ده الموكب جاي للأميرة. من ساعة عينها ما جت في عينيا وانا ما اعرفش ايه اللي بيا، زي ما تكون بتنادي عليا. وبعدين فضلت استنى كل يوم اتنين وانزل اقف مع الناس اللي واقفين واستنى الموكب بتاعها عشان نظرة واحدة منها، وفي كل مرة كانت تبتسم لي ولاقيها تشاور لي، وده اللي شجعني وخلاني اسأل عنها لما عرفت حكايتها والدماء اللي اهدرتها. دماء؟ والأرواح اللي قتلتها. دماء ايه وأرواح ايه؟ ما هي مش متفردة بس في الجمال، ده جمال وعلم وسحر وذكاء وجاه ومال. تصور انها بالعلم اللي لسه ما وصلوش انسان بنت لنفسها قلعة وعملت لها سلم واحد، السلم ده في اخره اسد نحاس مهول وفي ايده سيف مسلول، وكل يوم اتنين ينزل منادي في البلد ينادي الأميرة نادر هان بتتحدى جميع الشبان، اللي يقدر يطلع لها قلعة الأشجان يتجوزها ويبقى هو السلطان. طبعا الشبان يتسابقوا علشان يطلعوا لها، لكن أي واحد منهم يحصل السلمة اللي واقف عليها الأسد النحاس يروح الأسد زاعق فيه وضربه بالسيف ضربة واحدة تقضي عليه. الأسد النحاس ده كلام الناس. وصدقته؟ ما أنا شفته. إزاي؟ ما بقيتش أدوق النوم ولا عرفت طعم الراحة يوم، وأخيرا قلت ما بقاش ياقوت ابن مهراب إن ما كنت أخلص من العذاب واسبق جميع الشباب واطلع القلعة بتاعتها وفوز بإيدها. كان لازم أروح أشوف المكان، وشفت المكان وشفت مدخل السلم كمان، ولقيت هناك شجرة عالية تبص على الحنية. قلت بس أهو الواحد يطلع فوق الشجرة دي ويقعد يبص، واستنيت أما الناس انصرفوا عنها ورحت طالع فوقها ولبت بين أخصامها، وشوية وشاب جاي يجري والناس بتجري وراه، اللي بينهاه واللي بيترجاه واللي يشد فيه، وانا قاعد فوق الشجرة اشوف هيحصل. سيبوني سيبوني سيبوني، مش ممكن مش ممكن. خد لك عبرة بالشبان اللي سبقوه. سيبوني سيبوني، انا طالع اجرب بختي، اذا كنت يبقى قضى ويبقى عمري حرام عليك، واذا عشت تبقى كتم السماء. يا خبر، ده رايح ناحية السلم بيتقدم. السلم وسبحان المسلم. ده بيطلع السلم، انا بس اللي شايفه بعينيا من فوق الحنية، بيطلع الدرج قرب من الاسد. يا خبر، الاسد زقر. لا حول الله، خسرت شبابه. الأميرة الساحرة، انتوا عارفين تعملوا ايه؟ شيلوا الكوسة من هنا دي. اسد من نحاس يزعق ويقتل الناس، انا خلاص. اي واحد يطلع السلم ويجي عنده يطير رقبته. في حد نازل من على السلم، دي الوصيفة بتاعتها. طب ازاي هتفوت من قدام الاسد من غير ما يطير رقبتها؟ انا شايفها وهي مش شايفاني ولا اي حد تاني. اهي بتنزل اهي. هي بتعمل كده ليه؟ هي بترقص على السلم ولا ايه؟ دي بتنزل سلمة وتسيب سلمة، تدوس على واحدة وتنط واحدة. اهي بقت قدام الاسد. الاسد ما عملش حاجة، اهي ما دستش على السلمة الاخرانية. اشمعنى يعني تدوس على سلمة وتسيب سلمة؟ لازم السر هنا. ايوه صحيح، كان لازم اسأل نفسي، امال ازاي الاميرة بتطلع قلعتها وازاي بتطلع وتنزل وصفتها؟ الله، دي الوصيفة راجعة تاني. اهي داخلة الحنية، سابت اول سلمة وداست التانية، سابت التالتة وداست على الرابعة، سابت الخمسة، سابت السبعة. اهي بتفوت من قدام الاسد. الاسد ما تحركش. بس انا مسكت طرف الخيط بيدي، مفيش حد واقف دلوقتي. اما انزل اجرب بختي، هو مش والدي بعتني اشوف بختي؟ توكلت على الله. وواجه الفتى قدره وقفز من على الشجرة واتجه إلى السلم المسحور وهو مبهور وتحسس الدرك، فإذا